لم يؤاخذ به غيرهم، وقد ذكرنا شواهد هذا وهذا، ولا تناقض بين الأمرين. وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان، أحدهما أحب إليك من الآخر وأقرب إلى قلبك وأعز عليك، عاملته بهذين الأمرين واجتمع في حقه المعاملتان بحسب قربه منك وحبك له وعزته عليك. فإذا نظرت إلى إكمال إحسانك إليه وإتمام نعمتك عليه، اقتضت معاملته بما لا يعامل من دونه من التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرت إلى إحسانه ومحبته لك وطاعته وخدمته وكمال عبوديته ونصحه، وهبت له وسامحته وعفوت عنه بما لا تفعله مع غيره، فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه. وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع، حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى الزنا الرجمة، وحد من لم يعطيه هذه النعمة الجلدة. وكذلك ضاعف الحد على الحر الذي قد ملكه نفسه وأتم عليه نعمته ولم يجعله مملوكا لغيره، وجعل حد العبد المنقوص بالرق الذي لم تحصل له هذه النعمة نصف ذلك. فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين. فلله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر غائص يتعقل. فصل في أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يخلص منها، وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى، هي أجناس المحرمات: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع سبيل غير سبيله. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله تعالى، وإليها انتهى العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل. وقد يكون في الرجل أكثرها أو أقلها أو واحدة منها، وقد يعلم بذلك وقد لا يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها، وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتبين حدودها وحقائقها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا به. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى: وكان مما يتلى فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة. وقوله في السنن: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا تأويل ابن عباس وعامة أصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما.